أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وفقهم للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارحم مؤسس هذه البلاد. اللهم ارفعه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وأعوانهم لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المرابطين على ثغورنا. اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم وأعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم خص منهم الآباء والأمهات. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحنا